ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. أذكر أني تحدثت مع واحد من المسؤولين قبل فترة، رجل طيب وضابط كبير ورجل صالح نحسبه على خير وله جزاه الله خير مجال دعوي وكذا، فكنت أتحدث معه وجاء وسألني، قال يا شيخ، قلت نعم، قال يا شيخ أنا عندي زوجة أب، أمي ماتت وأنا صغير، وعندي زوجة أب يعني لا أذكر يوما أنها أحسنت إلي، لا بل لا أذكر أن يوما مر دون أن تؤذيني. يقول أنا لا أريد إحسانها، بس كف عني إحسانك وأذاك. يقول لا أذكر أنه مر يوما دون أن تؤذيني. يقول والآن هي كبيرة في السن، وأولادها الذين كانت يعني تعطيهم أنواع الرفاهية والدلع هم عاقون بها وفاشلون، هذا مفصول وظيفته وهذا متعاطي مخدراته. يقول ولم يفلح من عائلة إلا أنا، وقد أصبحت الآن ضابطا كبيرا كذا، وهي تريد أن تسكن عندي، وأنا والله يا شيخ إني صح أتلطف معها في الظاهر، لكني والله لا أحتمل أن أنظر إليها إذا تذكرت ما تفعل بي. فكان يستفتيني كيف أدفع عني هذا وكذا، فقلت له كيف كانت تفعل؟ قال هل تصدق، أنا في صغري كنت في القرية وكنت أدرس، الوحيد اللي ما كان يأخذ فسحة هو أنا، الوحيد الذي ما كان يعطى فلوس لأجل يشتري كتب وأقلام هو أنا. يقول حتى دفاتر الأقلام ما يعطوني فلوس لها. قلت ماذا كنت تفعل؟ قال كان الصبح لي نصف خبزة فقط أكلها، أكلها في البيت، أكلها في المدرسة. يقول فكان عندي دجاج، فكنت آتي إلى هذه الخبزة وأقسمها نصفين، أخذ النصف وأفتت النصف الآخر للدجاج، ثلاث أربع دجاجات. قلت ليش؟ قال حتى أبيع البيض كل يوم وأشتري أقلام الدفاتر إذا احتجت. شفت الحرص، الآن لواء ما شاء الله، رجل ملتهي على خير. يقول والله العظيم يا شيخ إنها سنوات، ليس يعني شهر شهرين، سنوات أقسم الخبز نصفين، أنا آكل نصف والنصف الثاني أعطيه الدجاج حتى يبقى حي بس لا يموت، وأبيع البيض كل يوم حتى أشتري لي قلم، أجمع فلوس أشتري لي دفتر، حتى ولله الحمد وصلت إلى ما وصلت إليه. شوف يا جماعة مثل هذا الحرص أجلي، مثل هذا التعب والطلب. وأذكر أن أحد كبار الأطباء أيضا حدثني بنفسه، وهو من أكبر الجراحين في العالم، يقول لي قلت لأين درست؟ قال درست في مصر قبل 30 أو 40 سنة لما لم يكن هناك كلية طب يعني لها بروز وقوة قبل أن تتطور. قلت كيف؟ قال والله يا شيخ إني كنت ساكن في ملحق عمارة فوق، وكنت أحيانا يمضي علي اليوم كامل لم يدخل بطني إلا الماء، لأجل إني أوفر الفلوس اللي ترسلها أمي، أبوه ميت من زمان، ترسلها أمي حتى أشتري دفاتر أشتري كذا. كل هذا شوف شدة التعب، لكن يعني لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ليش يا جماعة نحن ما يكون عندنا مثل هذه الهمة؟ ليش أحدنا أحياناً يشتغل في برنامج كمبيوتر فرضاً، يشتغل بعدين يقول أوه خلاص ويقفل، ما نريدك أن تصل إلى هالمرحلة. يقولون إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. الآن الجيشان وهما يتقاتلان منذ أن يمضي نصف القتال وكل واحد من الجيشين يفكر بالانسحاب، خلاص يكفي، أنت أصبر أصبر حتى تستطيع أنك تواصل حتى ينهزم الثاني. إنما النصر صبر ساعة، مسألة ثبات بس على الدين ليست، وثبات أيضا على الأمر الذي تريده. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كل مؤمن ومؤمن، ثم قال وفي كل خير. حتى المؤمن الضعيف إن شاء الله نعرف وفي كل خير، لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. إلى متى يا جماعة نحن نشكو من ناس ضعفاء بيننا، غير إيجابيين، ما عنده أي همة، ما عنده استعداد أن يؤثر في الحياة، يرضى أن يكون صفرا على الشمال. إن جئت إلى دعوة تجد ما له أثر، تأتي إلى بيته ما له أثر، إن حضر لم يلتفت إليه، وإن غاب لم يسأل عنه. وإن جئت إلى اختراع ما عنده اختراعات، جئت إلى تقديم شيء لدينه، تقديم شيء لبلده، تقديم شيء للمسلمين، ما عنده استعداد أن يقدم أي شيء، يعني صفر على الشمال، ما عنده أي همة. ذكروا أن أحد التجار أرسل ولده يوما بأموال لتجارة، قال ولد يا أبي يا بقعد، إحنا عندنا فلوس، قال أقول لك اذهب تعلم التجارة وخليك رجال. مضى الولد بهذا المال. يقولون فلما خرج من البلد وقف يرتاح، قال فنظر فإذا بثعلب ضعيف يأتي يمشي يمشي يمشي حتى جلس تحت ظل شجرة، ثعلب ضعيف وواضح عليه يعني المرض. يقولون ثم رأى أسدا أقبل وصاد غزالا ثم افترسها وأكل منها ثم تركها، ملأ بطنه تركها ومشى. فمضى ذلك الثعلب يجر خطاه حتى وصلوا أكل منها الفريسة وملأ بطنه ورجعوا نام. فقال الولد في نفسه، قال يعني هذا تعب نفسه ويلحق الفريسة ويعاركها وتعب نفسه لحد ما ذبحها وافترسها وقطعها وما أدري إيش، وهذا جاه الرزق جاهز، إيش ربي خليني أروح وأبحث وأصلح وأعدل. يقول ثم أخذ المال ورجع إلى أبي، قال له أبوه يا بني يعني بهالسرعة رجعت من تجارتك؟ قال يا أبي أنا خلاص ما أريد. قال يا بني كيف؟ قال قد رأيت منظرا هو كذا وكذا. فقال له أبوه يعني وما تريد يا بني؟ يعني إيش النتيجة اللي حصلتها؟ قال أن رزق الله يجيء كل الناس. قال صحيح، لكني أريدك أن تكون في الحياة أسدا لا ثعلبا. صحيح أنت لن تموت من الجوع وأنت لن تموت من الجوع، لكن في ناس يأكلون بقايا الطعام، ناس يأكلون أول الطعام. أريدك تكون في الحياة أسدا لا ثعلبا، أنا أريدك أن تكون الخطيب لا المستمع، أريدك تكون المخترع لا المستفيد من الاختراع، أريدك تكون المؤلف لا القارئ، أريدك تكون ملقي المحاضرة لا المستمع. ليش يا جماعة نحن نرضى دائما أن الواحد نقول له من متى وأنت تحضر خطبة الجمعة؟ والله صار لي 40 سنة ما فكرت يوم تخطب، لو في هجرة لو في قرية تلقي الكلمة في المسجد، ما فكرت أن تكون مكان هذا الرأس؟ عار على المرء أن يكون رأسا في قومه ثم يصبح بعد ذلك ذنبا. إخواني وأخواتي أيضا المستمعات معنا، لابد يكون عندنا همة نحن لأجل أنك تصعد الجبل حتى تصل إلى القمة. أما كون الإنسان دائما يؤثر السلامة ويؤثر الراحة ونحو ذلك فهذه همة كلبية كما سماها ابن القيم. ابن القيم تكلم عن الهمم ثم تكلم قال والهمة الكلبية، وذكر قصة طريفة. ذكر أن الكلب جاء يوما إلى الأسد، قال يا ملك الغابة أنا اسمي غير جميل، كلب، سمني نمر سمني ذير كلب. قال أصلا كلب ابن 60 كلب ولا يصلح لك إلا هالاسم. قال لا سمني ذيب، سمني أسد، عطني شوي اسمك يعني يومين ثلاثة. قال إذا بعمل لك اختبار، قالها قال خذ قطعة هاللحم هذه خبأها إلى بكرة غياب الشمس وأتي بها. أعطاها إياه في الليل. قالوا تغير اسمي؟ قال على طول أحسن اسم عفكية. أخذها الكلب قطعة اللحم وراح رأس مالها جلوس عندها 8-9 ساعات إلى أن تغيب الشمس سهلة يعني. فجلس عند قطعة اللحم قام يناظر قطعة اللحم وجاع. أمسك نفسه قال لا أغير اسمي أغير اسمي. اشتد الحر وجاء وقت الظهر واللحم قال لا لا كذب لا لا لا, لا, لا أكونن بركة على على على ذرية الكلاب كلها مني ورايح يتغير الاسم خلاص. ليش يعني أجدادنا كلهم كلب ابن كلب ابن كلب ابن كلب هل يصير أسد ابن أسد أغير أعمل خير في جنس الكلاب كله. جاء وقت العصر قام يناظر قال كلب اسم جميل كلب خفيف كذا كلب أما زرافة ذي كلب يعني حتى اللام والباء كلها قريبة من الفم كلب اسم جميل ليش أغير كلب. ثم انقض عليه يأكل. هذا مثل بعض الناس يأخذ مثلا المرحلة الابتدائية أنت تقول له طيب كمل خلاص يا أخي المقصود وظيفة توظفنا. ليس المقصود وظيفة، المقصود يكون لك أثر في الحياة. ليس المقصود أنك تأكل وتشرب أنك تلقى مصدر رزق، لا يا أخي ابحث عن أمر يكون لك أثر في حياتك عند الناس. من منا يا جماعة له أثر في وظيفته بين زملائه، له أثر في بيته، له أثر في الحارة، له أثر في مسجده، له أثر في بلده في أمته. من منا عنده مثل هذا الأثر مثل هذا الهم أن يكون لي أنا أسجل نقاط في أمتي أكون رقم صعب أكون لما يذكر المؤثرون طبعا مع إخلاصه لله تعالى بلا شك لما يذكر المؤثرون يذكر فلان من بينهم إيش نوع تأثيره؟ والله لله الحمد اهتدى على يده كذا واخترع كذا وقدم كذا وصلح كذا وعدل كذا. أما لما تكون المسألة كلها ما عند الإنسان أي استعداد أن يفعله هذه هي مشكلة حقيقة. لذلك شوف الله تعالى لما ذكر الآية قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فجعلهم يرتفعون درجات في الآخرة ويرتفعون درجات أيضا في الدنيا. ذكروا أن سليمان أبو سليمان الطبراني أو غيره قالوا إنه تناظر مع أحد العلماء عند الخليفة وتناظروا في أحاديث من منهما يحفظ أحاديث لا يحفظها الآخر. يعني الآن لو أقول لكم مثلا حديث قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل كلكم حافظين الحديث أو قال أو جاء رجل أعرابي ودخل المسجد وبال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى كلكم تحفظون القصة. لكن لو آتي بقصة معينة لا تعرفونها لانتبهتم إلي واستغربتم وفرحتم بها. فبدأ العالمان عند الخليفة يتناظران هذا يقول اسمع هذا الحديث حدثني به شيخي فلان عن فلان عن فلان لما يبدأ بالحديث يقول لا ترى أنا أكمل لك الحديث أنا أيضا أنا حدثني به فلان عن فلان. يقول فتناظر ولم يغلب أحدهما الآخر. قال فقال ذلك الرجل يا أبا سليمان لا أضربنك بحديث لم تسمعه أنت ولا مشايخك. يقول فاضطرب أبو سليمان الشيخ لا يحرجني الآن ويسكتني في المجلس يغلبني في المناظرة. فقال ذلك الرجل حدثني شيخي عبد الحميد أنا ما أحفظ اسم الشيخ لكن افتراضا يعني عن شيخه أبي سليمان عن شيخه فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال فالتفت إليه أبو سليمان قال تدري من أبو سليمان شيخ شيخك؟ قال من؟ قال هو أنا أنا حدثت به شيخك عبد الحميد فاسمع الحديث مني ليكون سندك أعلى اسمع الحديث مني ليكون سندك أعلى مصدق لك شخص. يقول وابتهج أبو سليمان يقول الخليفة فوالله تمنيت أن تنزع عني الخلافة والملك وأن يقع في قلبي الفرح اللي وقع في قلب أبي سليمان. فانظر سبحان الله كيف الرفعة اللي حصلت له بمعرفته بهذا. لكن لا بد أن يقترن بهذا العلم، يقترن بهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإلا فمن يعني من مشايخنا ارتفع أو من علمائنا سواء من السابقين أو اللاحقين ارتفع بسبب حسبه أو نسبه، جل هؤلاء إنما يرتفعون في الحقيقة بسبب العلم الذي يعرفونه. لذلك اسمع الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نختم بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام لم يبلغ الحلم، لا يزال عمره 13 سنة 14 يعني أو 12، حتى إنه روى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات حفظ الله يحفظ، وهو غلام صغير رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، راكب معه متمسك طفل. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عباس غلام. يقول عبد الله بن عباس، جعل يتفكر في نفسه، فإذا هو لصغره ما كان يعني يدخل، ما كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي معارك ويسافر مع صغير. أصلا عبد الله بن عباس حتى جاءت خلافة عمر وهو صغير. لذلك يقول عبد الله بن عباس، يقول: كان عمر يدخلني على أشياخ أهل بدر، يدخلني معه خليفة، يقول: فقال بعضهم: إن لنا غلمان مثله سنحضرهم. دلك على أن حتى في خلافة عمر، إن أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كم؟ سنتين، ثم جاء عمر، فمعناه أن ابن عباس حتى في عهد عمر لا يزال صغيرا. يقولوا: كيف تحضر الغلام؟ إحنا عندنا غلمان. فقال لهم عمر: هذا الغلام عنده من العلم ما ليس عندكم. قالوا: كيف؟ قال: أخبروني عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك رب بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ها، أخبروني ما عندكم فيها. قالوا: عندنا فيها أنها أمر من الله تعالى، إذا فتح الله عليه مكة أن يستغفر الله شكرا لله على نعمته. قال: ما عندك يا ابن عباس؟ كلمها الغلام اللي هم يقولون: إيش البزران هذول، عندنا أطفال مثله. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. كأن الله تعالى يقول له: إذا جاء نصر الله انتصر الدين والفتح وانتشر الإسلام رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص مهمتك انتهت. كان مطلوب منك دعوة الناس، نصر الدين، فتح مكة، تطهير البيت الحرام، انتهت مهمتك. اللي باقي عليك سبح بحمد ربك واستغفر، انتظر أجلك إنه كان توابا. قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قال هذا الغلام. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، قال: فقلت لغلام نحوي من الأنصار. شوف تفاوت الهمة، يعني من الناس من همته فوق السحاب ومن الناس من همته في التراب. قال: قلت له: يا غلام. قال: نعم. قلت: قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتوحنا، ما طلبنا العلم، تعال نطلب ما عند الصحابة، نسأل أبا بكر إيش تحفظ من أحاديث ونحفظها، يا عمر إيش تحفظ، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا زبير إيش تحفظون ونحفظ. ماذا قال له ذلك الغلام؟ شوف الهمم. قال: يا ابن عباس، عجبا، تؤمل أن تصبح عالما؟ يعني وبعدين طلبت تبغى تصير عالم، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان، وتبغى تصير عالم بعد؟ مثل بعض الناس يقول لك: ليش تدخل دورة مكثفة لحفظ القرآن؟ تقول: الله حافظ القرآن إن شاء الله. طيب ولماذا تحفظ الصحيحين؟ الله الحمد لله، لعل الله إن شاء الله أكون عالم من علماء الأمة. هذا وجه عالم، بالله أنت وجهك وجه عالم، خليك بس في دراستك وانجح وتعين لك في مكان وكد على بزرانك واعرس. يعني شوف كل أمور جسدية، كل اشرب على بزرانك اعرس، ما في عناية بالروح. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال ذلك الغلام: يا ابن عباس تؤمن أن تصبح عالما؟ وين الدنيا مليانة علماء وتبغى تصير عالما؟ قال وهذا يذكرني بمرة في إحدى دول أوروبا ذهبت إليهم في رمضان، ودخلت على أحد الإخوة لنفطر عنده، وكانوا مجموعة من العرب المقيمين هناك، يعني لأجل يعني هم لاجئون، يعني عندهم مشاكل في بلدانهم وكذا، وأعطوا جنسيات هناك. فالشاهد دخلت الإفطار، فلما التفت في المجلس عنده فإذا جدار كامل يمكن مترين أو ثلاثة كله دولاب أشرطة، وأشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الكلام قبل 10 سنين يمكن. فإذا كل شريط لابن عثيمين موجود، شرح العقيدة الواسطية، شرح زاد المستقع، شرح بلوغ المرأة، يمكن لو قال ابن عثيمين في القصيم سجلته وبعثت إليه من شدة حرصه. قلت كل هذا؟ قالوا بشرك وإن عندي دروس يومية من هذه الأشرطة. قلت في نفسي جزاه الله خير، بس هذا في أوروبا يعني يا ليت عندنا يفتح له دروس علمية ويوفق وكذا. وكان الأخوة الذين معه يعني غير مستفيدين منه، أول شيء مساكين مشغولين بأمورهم الخاصة، والبلد يعني أيضا مضيقة شوي عليهم، فأطلب العلم طيب وبعدين. لكن سبحان الله كان عندهم الحرص شيء عجيب. ذهبت من عندهم ثم رجع، هالكلام في الدنمارك، كان في إحدى المدن هناك. فذهبت من عندهم ثم عدت إليهم بعدها بسنتين، فكان هاتفه الجوال لا يسكت من كثرة الاستفتاءات، وإذا هو صاير كالمفتي للدنمارك كلها ويحل مشاكل، وأي مشاكل طلاق، أي مشاكل، أي أمور تتعلق بالزواج، أي فتوى، أي، سبحان الله يعطيك الجواب. حتى أني ألقيت عليهم درسا وتكلمت عن سنن الفطرة وكذا وانتهيت، ثم لما قمت مسكني قال الشيخ ليش تخالف ابن عثيمين في المسألة الفلانية، وإذا وحافظ كلام الشيخ تماما ورفعه الله وصار له يعني أيضا مركزة عنده. الشاهد أن ابن عباس قال له ذلك الغلام تؤمل تصبح عالما، الناس مليان علم، رح تعلم صنعة لتكون حداد ولا نجار ولا تكد على عيالك عالم. فمثل ما قلنا قبل قليل، قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، أنت بتصير يقولون. فمضى ذلك الغلام، مضى ابن عباس يطلب العلم. يقول فكنت آتي إلى الرجل أسمع أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتي فأطرق عليه الباب فيقال نائم، فأكره أن أذهب لأني أخشى أن يخرج في حاجاته ثم أرجع فلا أجده، وأكره أن أزعج فيستيقظ ويخرج إلي ويجيبني من غير نفس. طيب والحل؟ الحل أن أجلس عند الباب، قل أجلس عند عتبة الباب حتى ربما غلبني النوم. احنا ابو 12 سنة يا جماعة تحت الشمس، ربما غلبني النوم أنا، فتأتي الريح وتسف التراب على وجهي ويصبح مغبر جسمه وأنا نايم. يقول فيخرج ذلك الرجل فيراني فيبعد التراب، يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أخبرتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك. يقول فيحدثني بكل ما أريد، يعني يرحمني ويعطيني كل اللي أريد. مضت الأيام على ابن عباس حتى كبر، اسمع موقفين له لما كبر حتى تدرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في منى، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل وش المنظر هذا؟ قال رأيته رقى على مرتفع في منى ثم بدأ يخطب الناس، فأخذ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، ألف لام ميم، يعطيهم التفسير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تفسير، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، تفسير. يقول فمنهم الجائي ومنهم الذاهب، الناس اللي يستمع ساعة لنص ساعة ويذهب ويأتي آخرون. يقول فأقسم بالله لا، قرأها كاملة وفسرها كاملة، وانصرنا على القوم الكافرين إلى آخرها. يقول فوالله ما أعجب من علمه بتفسيرها كلها أم من حفظه لها، فما أسقط منها آية، ما أسقط ولا آية. ويقول عنه آخر أحد أصحابه اسمه أبو صالح قال أتيت مرة أريد ابن عباس في حاجة، قال فلما جئت إليه أريده في هذه الحاجة أقبلت إليه فإذا الطرق إلى بيته مسددة زحمة، قال فتخلصت حتى أقبلت إلى باب، فلما أقبلت إليه فإذا الطرق مسددة بالخلق ناس كثير في الشوارع، قال فجئت إليه وطرقت الباب ودخلت قلت يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال طلاب العلم، الزحمة هذه كلهم طلاب العلم. قلت كيف؟ قال نعم، جاءوا من العراق من مصر من الشام من اليمن يطلبون العلم. قلت منك؟ قال نعم. قلت يعني قال عندهم مسائل؟ قلت أخرج إليهم قد أحرقتهم الشمس. قال إني فاعل يا غلام. قال نعم. قال قرب لي وضوءا. قال فقرب له الوضوء وتوضأ وراح وجلس في فناء منزله. طيب كيف بدخل هالخلق؟ جامعة تخصصات. قال يا غلام. قال نعم. قال اصرخ بهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن والتفسير والقراءات فليدخل، فقط لتخصصهم قرآن. قال فصاح بهم فدخلت فئام وسأل، هذا يسأل عن آية في سورة النساء، وهذا عن سبب نزول سورة عبس وتولى، وهذه عن القراءات في قوله فتبينوا فتثبتوا، وهذا كل واحد يضرب في في في ناحية ويجيب هذا ويجيب هذا ويجيب هذا، يقول فما قال في مسألة واحدة لا أعلم. قال ثم قال إخوانكم إخوانكم، خلاص يكفي في ناس في الشارع. قال فخرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الحديث ورواته وأسانيده فليدخل. قال فدخلت فئام فسألوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. قال فدخلوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن التاريخ والغزوات وأيام الناس فليدخل. قال فدخلوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن اللغة وصريحها ومجازها فليدخل. فدخلوا ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل. بحر ليس له ساحل. يقول صاحبه فوالله لو أن قريشا كلها جعلت مجلسه هذا مفخرة لها لأبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه أول اللي يقول له تؤمل أن يحتاجك الناس، تعلم لك صنعة يعني. وصاحبه أصبح إنسانا عاديا، نجار حداد خياط، إنسان عادي إلى الآن حتى اسمه ما حفظناه. وابن عباس انظر من متى مات وإلى الآن ابن عباس تعرفونه. فكان صاحبه يمر به فإذا رأى الناس حوله الحالة يمشي يقول آه والله لقد كان هذا الغلام لما كنا صغار كان أفقه مني أذكى مني، عرف الطريق اللي يسلكه. ما دام إنك مشتغل مشتغل والحياة سائرة سائرة اشتغل فيما ينفعك واعمل الشيء الذي به تستطيع أن تدرك. أخيرا كلامنا أيها الإخوة والأخوات لا يعني أن يترك الإنسان دنياه، لكن نحن عندنا أوقات فراغ كثيرة، إيش ما نستفيد منها؟ عندنا أوقات فراغ كثيرة، يعني ليس شرطا أن تصبح عالما فقيرا، لا ممكن تصبح عالما وغنيا، أهم شيء أوقات فراغك اليومية تستفيد منها استفادة تامة حتى تجمع بين الحسنين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ثبتنا وإياكم على الحق، جعلنا وإياكم مباركين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم